الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى بالدرس الرابع من هذه الدورة، دورة تعريف العالمين بشمائل وصفات خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين. وهذا الدرس هو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب الجامع والسنن، والمتوفى سنة 279، والمعتمد في هذه الدورة كتاب المختصر للإمام الألباني الذي اختصر الشمائل وأفرد الصحيح منها. وقد تكلمنا في الدرس الأول والثاني، كذلك تكلم فضيلة الشيخ عرفات عن أهمية دراسة الشمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما تثمر على العباد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والحرص على اتباعه. فنبدأ بعون الله عز وجل في قراءة هذه الشمائل. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وأفعاله وهديه صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقه النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وفي أحسن خلقة، فجمع له الكمال البشري في خلقه وخلقه، قال رحمه الله عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، والبائن أي ظاهر الطول، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأدم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بياضه بياضا شديدا، وليس بالأسمر، بل بياضه بياضا معتدلا وسطا، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، ولا بالسبط، أي أن شعره ليس بالجعد أي الملتوي، ولا بالشعر المسترسل السبط، الوسط بين ذلك. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة أي من عمره، فأقام بمكة 10 سنين، وذكر الراوي 10 سنين بحذف الزائد على 10، وإلا فإن بقاءه في مكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. كذلك هنا حدث الزائد الراوي على 60، فإنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي كان قليل الشعر الأبيض صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، أي كان متوسطا بين الطول والقصر، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. أي يتمايل عند مشيه إلى قدام كالسفينة في جريها. وجاء في رواية: كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل من جبل، فمشيه مشي ليس بالضعف، بل مشي بقوة، ويقدم بدنه إلى قدام عند مشيه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة، بعيد ما بين المنكبين أي عريض الصدر صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة، أي شعره ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى منكبيه، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يصل شعر رأسه إلى أذنيه، عليه حلة حمراء أي ثوب، والحلة هي إزار ورداء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. فالصحابة رضوان الله عليهم يصفون خلقته وجماله لشدة محبتهم له، وكانوا لا يملون من رؤيته، لأن القلوب أحبته صلى الله عليه وسلم، فمن شدة محبتهم له أنه كانوا يعرفون تفاصيل حياته، تفاصيل خلقته وتفاصيل خلقه، كما يعرفون تفصيل عبادته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أي عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة، أي شعر، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، أي عريض الصدر، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، فالله عز وجل خلقه في أحسن خلقه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين، أي غليظ الأصابع وراحة الكف،

يوئس منه رجيه ولا يخيب ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء وهو الجدال، والإكثار أي من الكلام أو من المال، وما لا يعنيه. وقد جاء في ذلك حديث عنه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وترك الناس من ثلاثة: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ أو حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم أن يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم صلى رضوان الله عليهم كانوا يتهيبون أن يسألوه. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه على طلبته. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، حتى يجاوز الحق ويتعداه، فيقطعه بنهي أو قيام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان أي مضيئة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء ابن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صبغ من فضة رجل الشعر. ورجل الشعر أي ممتشط الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، وشنوءة في الأصل التباعد. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وهو الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أسلم سنة 90 من الهجرة، وهو أحد الرجلين اللذين قالت قريش فيهما: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، أي في إحدى مجيئاته وليس في أصل خلقته، فإن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل خلقته وله 600 جناح، ولكن أحيانا يأتي كما جاءه في عندما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، عندما قال عمر: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان. فأحيانا يأتي على صيغة رجل، ففي إحدى مجيئاته كان على صورة دحية الكلبي الصحابي الذي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر، وبايع تحت الشجرة، وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته، نزل الشام وبقي فيها واستوطن المزة بجانبها حتى مات بزمن معاوية، وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فلقيه بحمص. وعن أبي الطفيل أنه كان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. حيث مات رضي الله عنه 310، وأبو الطفيل هو عامر بن واهلة. قلت: صفه لنا. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، أي فرجة بين الثنايا والربعيات، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي مريض، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. والحجلة طائر معروف، وزرها بيضها. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. وعن بريدة أنه قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن سلمان الفارسي قد انتقل من ديانة المجوسية إلى النصرانية، لأنه رضي الله عنه كان يأبى تلك العبادة، عبادة النار. فلما جاءت قافلة تجار من العراق إلى فارس ورأى عبادتهم فأعجب بها فدخل في دينهم، وهرب من فارس معهم حتى أوصلوه إلى راهب يتعبد الله هناك في العراق، فبقي عنده حتى قربت وفاته. فسأله: إلى من تهديني بعدك؟ فأشار إلى راهب آخر، فكان ينتقل من راهب إلى راهب حتى كان آخرهم في نينوى في العراق. فقال له: إنه قرب خروج وقت نبي، وإن له ثلاث صفات: أولا أنه يخرج في بلد نخل، والثانية أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وثالثها أن على ظهره علامة النبوة. فسأل سلمان رضي الله عنه البلد الذي فيه نخل، فذكر له المدينة، وكانت تسمى يثرب. فذهب فعمل عند يهودي، وبقي عند هذا اليهودي حتى جاءت وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أهل المدينة يستقبلونه صلى الله عليه وسلم، فسمع سلمان الفارسي، فأخذ رطبا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أصدقة أم هدية؟ فقال: صدقة. فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى فأعطاه رطب على أنها هدية فقبلها، فقال: هذه الثانية. ثم أخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى ظهره، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف ظهره صلى الله عليه وسلم، فانكب سلمان الفارسي وهو يبكي، انكب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه.